وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي ما تيسر من سورة فاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن القدوة الحسنة يحدثنا فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وخاتم النبيين صلى الله عليه، صلاة تنتظم في سلكها الشريف آله وأصحابه وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخذ من أبيه إبراهيم قدوة. كان إبراهيم عليه السلام يعتزل قومه وذويه ويخاصم أهله في سبيل الحق ومناصرة الحق، فكان يعتزل بعيدا عنه يتدبر في ملكوت السماوات والأرض. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. من هنا وصفه الله تبارك وتعالى بأنه أمة، فقال في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى غار حراء، ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام في غار حراء؟ يتدبر في ملكوت السماوات والأرض، وأبوه إبراهيم كان كذلك يتدبر في ملكوت السماوات والأرض. وتفكر ساعة يعدل عبادة سنة، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعبد ربه في غار حراء بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض، ثم يعبد ربه أيضا باعتزال أهل الباطل، واعتزال أهل الباطل عبادة، ثم يعبد ربه أيضا بالنظر إلى بيت الله الحرام، والنظر إلى البيت الحرام عبادة. فكان سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم يعبد ربه بهذه الصور، وكلها كما ترون تدل على فطرة صحيحة وفكر مستقيم. وما خلق الله وما ابتعث الله نبيا ولا أرسل رسولا إلا وله فطرة صحيحة، بل إن كثيرا من خلق الله لهم فطرة صحيحة تهديهم سواء السبيل. وآية ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لنا إذا أزنتم مع هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران وقفات. أولى هذه الوقفات أن أولي الألباب لا يفوتهم أن يتفكروا فيعلموا، لأن الدين فطرة في النفس الإنسانية، ومعرفة الحق تبارك وتعالى والإيمان بأن لهذا الكون خالقا خلقه وصنعه ودبر أمره أمر لا يخفى على ذي لب إلا أن يكون مجنونا أو غافلا أو جاحدا. أما إذا ما استقامت الفطرة وكان للزلب لبه سليما من الآفات والغفلات والجحود فلا بد أن يعلم أن لهذا الكون إلها خلقه. الأمر الثاني، نقف أمام قول الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قال الإمام الشاطبي، خذوا بالكم من هذه الجزئية، والإمام الشاطبي رجل جمع الله له بين علم الظاهر وعلم الباطن، جمع الله له بين حب محمد وحب آل محمد، فلم يحرمه الظاهر ولم يحرمه الباطن، جمع له بين الأمرين، وهو الإمام الشاطبي الأندلسي الأنصاري. يقول: إن بعض أهل العلم في هذه الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن المنادي الذي ينادي للإيمان إنما هو القرآن. ثم زاد على ذلك فقال: ولماذا قال هذا الرجل إن المنادي هو القرآن؟ قال: لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ينادي كل أحد أسلم إلى الإيمان، إنما الذي ناداه هو القرآن. فالمراد بالمنادي في آيات آل عمران هو كتاب الله الكريم على لسان الأنبياء والمتقين. وقفة ثالثة لعل فيها بشرى لكم ولكل المؤمنين، خلاصتها أنك ترى الآيات بدأت بنداء بدعاء الرب، بدعاء الله باسم ربي، زي ما تقول: يا والدي يا أبي أرحم ما يكون. رب العزة إذا ناديته بكلمة ربي، يا من رباني، كيف ناديته وكم مرة ناديته؟ 5 مرات. نعد. نعم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 5 مرات، لو رجعتها لرأيتها 5 مرات. أتبعها الحق تبارك وتعالى بكلمة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هنا يقول المتصوفة ساداتنا رضي الله عنهم إن في ذلك إيذانا من الحق تبارك وتعالى بأن من دعا ربه بقلب حاضر ونفس خاشعة وإيمان كامل فلا بد أن الله تعالى يستجيب له كما وعد بذلك، فقال فاستجاب لهم ربهم بعد أن نودي 5 مرات في آخر سورة آل عمران. أيها الإخوة المؤمنون، عن القدوة الحسنة حدثنا فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري. لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سيد عطية ندى. نسب شريف طاهر سادا ورائزا وإجلالا ومجدا فاخرا. نسب شريف طاهر سادا الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا في الكون مسكا عاطرا. ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حمى حماه وطارا. وكيف لا كيف لا ولا يقود فيه المصطفى. كيف لا ولا يقود فيه المصطفى وكيف لا ولا يقد فيه المصطفى وكيف لا وكيف لا ولا يقود فيه المصطفى الهاشمي من جاء بدرا نيرا فأصوله كما سرى البدر في داج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى ترقى إلى أن نلت منزلة وبت ترقى إلى أن نلت منزلة إن قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي